ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أيها الإخوة المسلمون، آيات بينات من سورة آل عمران، والقرآن الكريم نزل على هذه الأمة، أمة خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نزل عليها لكي تعرف من خلاله ما يراد بها وما يطلب منها. نزل القرآن الكريم ليبين لهذه الأمة كيف تتعامل مع غيرها من أهل الكتاب، وأهل الكتاب معروفون بأنهم لا يحرصون إلا على مصالحهم، فإذا تعارضت مصلحتهم مع مصلحة الأمميين العرب قدموا مصلحتهم حتى ولو كانت على جثث العرب جميعا. واسمعوا القرآن الكريم من خلال الآيات التي تلوناها. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. شوفوا الإنصاف، الإنصاف الرباني، ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقنا كلنا، خلق البشرية جمعاء، يقاعد قاعدة. من أهل الكتاب أمناء، ومنهم جبناء وخونة. أمناء يؤتمنون على كثير، وجبناء وخونة لا يؤتمنون على القليل. اسمعوا كده القرآن، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه. اللي بيشهد بذلك مين؟ الله سبحانه وتعالى. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. لابد تاخد عليه الصكوك، وصكوك لا تحتمل وجهين ومعنى واضح، قائم إلا ما دمت عليه قائما. ما السبب في خيانة هؤلاء؟ وما هو ما هي حجتهم في هذا التعامل؟ التعامل من أهل الكتاب مع الأمميين العرب ما هي حجتهم في ذلك؟ إن كان قليل لا يؤتمنون عليه، وإن كان كثير منهم يؤتمن، واحد منهم يؤتمن، قلة منهم تؤتمن، وأكثرية لا يؤتمنون على القليل إلا ما دام هناك من يشرف إشرافا كاملا بوعي وعمق وفهم وإدراك لطبيعة هؤلاء. ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. حجتهم أنهم قالوا إن كتابنا الذي أنزل على موسى يقول لنا ليس علينا في الأميين سبيل. وضعوا تحت العبارة دي ليس علينا في الأميين سبيل، ضعوا تحتها خطوط. نخون الأميين في أموالهم وليس علينا فيهم سبيل، نخون الأميين في أعراضهم. وليس علينا من سبيل في هذه الخيانة، لأن الكتاب بتاعنا يقول هذا، كتابهم يقول هذا، هذا ادعاؤهم. اسمعوا جيدا، لأن الكتاب الحقيقي الذي أنزل على موسى عليه السلام، التوراة التي لم تحرف ولم تغير، ليس فيها هذا، وإنما هو كذب وافتراء. ليس علينا في الأميين سبيل حتى نصل إلى مصلحتنا، حتى ولو على جثة الأميين نقتل منهم ما نشاء وننهب من أموالهم ما نشاء ونخرب من ديارهم ما نشاء ونخرب من أخلاقهم وسلوكياتهم ما نشاء. ليس علينا في الأميين سبيل. من أين أتيتم بهذا؟ يقول الكتاب. والقرآن يختم الآية بقوله، عشان ربنا سبحانه وتعالى يكشف لنا كذبهم، يختم الآية ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. آية واحدة تكشف لنا حال أهل الكتاب عندما قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، نخونهم كما نشاء، نفسد مجتمعهم كما نحب، ندمر سلوكهم وأخلاقهم كما نرى ونهوى. ليس علينا في الأميين سبيل. من أين أتيتم بهذا؟ يقولون هذا في كتابنا. والقرآن يبين ويوضح في الآية كذبهم ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أيها الإخوة المسلمون، ليس علينا في الأميين سبيل، هذه نزلت أول ما نزلت ويقصدون بها العرب الذين نزل القرآن الكريم بلغتهم، ونزل القرآن الكريم على رسولهم محمد صلوات الله وسلامه عليه. قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. منين قلت مين اللي هم العرب؟ القرآن بيقول لنا كده. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهم يقولون نحن ننزل بالعرب ما ننزل ونوقع بهم ما نوقع ونفعل بهم الأفاعيل، وليس علينا فيهم سبيل، ولا يحاسبنا أحد على ما نفعل. ما دور المسلمين إذن؟ هم وضعوا لهم قاعدة سمى الميكيافيلية، لواحد يهودي، الغاية تبرر الوسيلة. غايتي أن أصل إلى مكانة أو موقع من المواقع، وأمامي حواجز، لا مانع من أن آتي لهذه الحواجز وأضع ما من الخطط ما يخلصني منها سريعا. أنا لي رئيس مثلا، وأستطيع أن أصل إلى المكان الذي هو فيه، فلا مانع من أن أكذب أو أن أرشي أو أن أشتري دماما حتى أصل وأنتهي من هذا الرئيس الذي على رأسي. والموقع مش موقعي، لكن هم عندهم الغاية تبرر الوسيلة. وسيلتهم إيه؟ يعني حتى تصل إلى ما تصب لي، اكذب، دمر، اقتل، استعمل النساء، استعمل الرشوة، استعمل الحرام حتى تصل إلى ما تريد. أيها الإخوة المسلمون، آية واحدة من كتاب الله عز وجل نزلت لتبين لنا هذا العدو الآثم الخادع الغاش الخائن الذي يجرم في حق نفسه ويجرم في حق البشرية. اليهود يهود، سواء كانت جنسيتهم من الغرب او من الشرق، عندما تتصادم الجنسية مع الهوية الدينية يضع الجنسية تحت قدميه ويرفع هويته الدينية ويقول انا يهود. هم هكذا. اذا نحن نريد ان نضع لانفسنا نظام. العالم كله الان اصبح متشابه، الاقتصاد اصبح موجه. موجه يعني ايه؟ يعني مفيش اقتصاد موجود تستطيع ان تقول عنه انه سليم في المعاملة الا الاقتصاد الذي يشرف عليه مسلم يراقب ربه، مسلم عادي يعني، يراقب ربه ويخشى عقابه ولا يستطيع ان يواجه الحرب التي اعلنها الله على اكل الحرام فاذنوا بحرب من الله ورسوله. اقتصاد موجه. فاذا ما وجد اليهود، لان المجتمع اصبح متشابك، اذا ما وجدوا في مكان هم يضعون في مكانهم هذا الذي يوجدون فيه ما يضمن مصلحتهم وما يصون مقدراتهم. وان دمرت كل مصالح الاخرين، ما هو المطلوب اذن؟ ان نتقي الله عز وجل في الامانة التي اؤتمنا عليها، فلا نعطي لهؤلاء امانة ولا نثق في وعودهم، ولا يمكن ابدا ان نضع ايدينا في ايديهم الا بعد معرفة ما يقدمونه لنا. لابد ان يكون هذا في مخيلة المسلمين. من الذي وضع هذا وبينه؟ الله الذي خلقنا وارسل علينا رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وانزل عليه هذا الكتاب ليكون محذرا من الوقوع في براثن هؤلاء الاعداء، وحتى لا تذل قدم الابرياء، وحتى لا تضل بالمسلمين، لا تضل بهم اتجاهاتهم من خلال الاهواء. وضع القرآن هذا النظام، ومن اهل الكتاب من ان تألنه بقنطار يؤديه اليه، ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما. لازم تكون انت المشرف، انت يا مسلم، يا من تتبع منهج القرآن، لابد ان تكون انت القائم، لا تكون تبعا ليهودي ولا تكون تبعا لغير مسلم، وانما لتكن امورك كلها نابعة من ايمانك ويقينك وثقتك بالله رب العالمين. الا ما دمت عليه قائمة، ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ايها الاخوة المسلمون، حدثت في الايام الاخيرة هزة في الاسواق المالية، فهل وعى المسلمون الذين يديرون اموالهم في هذه الاسواق، هل وعى هؤلاء ان هذا المال لو كان يدار في أيد أمينة، لو كان ينفق في مرضاة الله عز وجل، لو حدثت فيه هزة ما كانوا ينامون عليها. لكن إدارة المال الآن أصبحت في أيدي هؤلاء. هل وعى المسلمون ما يدور حولهم وما يدبر ضدهم؟ اسمعوا الآية: إذا أردتم أن تكونوا على مستوى الوعي واليقين فكونوا على مستوى الوفاء بالعهد لله رب العالمين، وعلى مستوى الوفاء بالعهد للرسول الخاتم الأمين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. بلى من أوفى بعهده واتقى. أوفى بعهده بإيه؟ ربنا هطلع عهد أهو، قطع عهد. هذا العهد بيان من الله، مش من شيخ ولا من عالم ولا من أي واحد، إنما هو من الله سبحانه وتعالى. ماذا قال الله؟ احذروا هؤلاء، كونوا إذا عرضوا لكم عرضا كونوا على وعي وفهم وإدراك، لا تأخذوا ما يقدمونه لكم وأنتم مغمضوا الأعين، ولا جاعلوا في آذانكم وقر، وإنما كونوا على مستوى كتاب الله إلا ما دمت عليه قائما. نعم، بلى من أوفى بعهده واتقى. اتقى مين؟ اتقى الله. اتقى الله، إذا اتقينا الله عز وجل يجنبنا الوقوع في مهالك الأعداء، ويبعدنا عن الوقوع في خدع السفهاء والبلهاء والجهلاء. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. أيها الإخوة المسلمون، ثم تمضي الآيات محذرة. إذا كان الله يقول لمن يوفون بعهده ويتقونه سيحبهم، فما بال الذين يتركون العهد ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا؟ ايه الثمن القليل؟ ثمن القليل عيشهم كما يعيش الناس يا اخي. ما هم بيعرضوا عروض، هم يعرضون عرضا ماليا في ارباح وفي خيرات، عيشهم بدي ثمن قليل. وربنا قال شيء، والمجتمعات الهابطة والساقطة والبعيدة عن هذه السماء تقول عيشوا كما يعيش الناس. اسمعوا كده: ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. ايه الثمن القليل؟ نعيش ونتبعهم ونكون امعات ونصافحهم ونسلم عليهم، يبقى ثمن. ده ثمن ايه؟ كويس. ده يأخر المعركة شوية، يأخرها بدل ما تبقى احنا لنا، احنا العقلاء نخليها لولادنا، عشان اولادنا بعد ذلك يؤخذون من الدار الى النار. اولادنا القصر دول، الصغار دول اللي بنربيهم، يؤخذون بعد ذلك اسرى ليهود واعوان يهود. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة، لا خلاق، لا نصيب لهم في الاخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. اللهم احفظنا بحفظك يا رب. أيها الإخوة المسلمون، هذا هو القرآن الكريم الذي نزل ليربي الأمة، والذي نزل ليوجهها التوجيه السليم، والذي نزل ليبين لها كيف تسير على هدى وبصيرة. فهل آن للمسلمين أن يعرفوا طريقهم وأن يتبينوا سبيلهم وأن يسلكوا منهج كتابهم وأن يتبعوا سنة رسولهم محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ إن وصلوا إلى هذا نجوا، ونجى الآخرون، حتى الأعداء حينجوا. وإن لم يصلوا إلى هذا هلكوا وهلكت البشرية. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، مين اللي بيدير الأسواق المالية الآن؟ مين اللي بيدير؟ مين اللي بيديرها؟ من؟ قولوا لي بالله عليكم، من هو المسلم الموجود الفاهم لإسلامه الواعي لدينه هناك يدير شيئا من الأموال؟ أموال كلها موجهة بأيدي غير أمينة. اسمعوا كده، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، لا نصيب ولا أجر ولا ثواب في الآخرة، لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ويجي يتكلم عن أهل الكتاب، انتوا بتحطوا ايديكم في ايديهم وتقولوا ان دول حي يعني ممكن ينقذونا من اشياء. طيب تعالوا كده نشوف القرآن. وان منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ايها الإخوة المسلمون، جاء كعب الأحبار اليهودي الذي أظهر الإسلام وأبطل يهوديته، وكما قلت في حديثي اليهودي يهودي، يهودي النحلة، يهودي العقيدة، حتى ولو كان في أرض عربية ومعه جنسية عربية، عندما تتصادم عربيته مع هويته الدينية يضع الجنسية تحت قدميه ثم يرفع هويته الدينية. شوفوا كعب الأحبار ماذا قال لسيدنا عمر، ونختم حديثنا عشان نعرفهم. التاريخ الذي أنتم تركتموه، نريد وعيا وإدراكا وفهما لما يدور حولنا وما يدبر ضدنا حتى لا نؤخذ بعد ذلك الحماية بأيدي أعداء الإسلام. جاء كعب الأحبار يقول لسيدنا عمر ومشي في الطريق كده، يقول له يا أمير المؤمنين إني وجدت اسمك في التوراة. اسم سيدنا عمر يقول لي وجدت اسمك في التوراة. فسيدنا عمر ما كانش غافل، ما ياخدش الكلام كده على عواهنه، قال له اسمي، ادهوني كده وريني الاسم اللي موجود في التوراة. قال لا يا أمير المؤمنين، ما هم اليهود أصحاب كلام، ده أصحاب كلام، يا أمير المؤمنين لقد وجدت وصفك، وصفك مش اسمك، الوصف بتاعك في التوراة. اخوانا يا اخوانا، والله حرام عليكم، حرام على الأمة الإسلامية اللي وجوهها بيضاء وأيديها طاهرة وقلوبها نظيفة، حرام إن تدار حياتها وتدار مقاليد أمورها بأيدي أناس عابثين لا يعرفون لله حرمة ولا للأديان قيمة ولا للمجتمعات مكانة. قال له فين الوصف بتاعي؟ قال له يا أمير المؤمنين أنا شفت الوصف وراح نجيله رجلة، إنك ستموت أو ستقتل، كده ستقتل بعد 3 أيام. مين اللي كان مدبر مؤامرة القتل؟ كعب الأحبار والهرمزان النصراني وأبو لؤلؤ المجوس، الثلاثة ومدبرينها بعد 3 أيام هتحصل يعني. سيدنا عمر نظر له كده على انه انسان يعني اخذ موموس الاسلام، اظهر الاسلام وهو يهودي. وبعد 3 أيام قتل عمر رضي الله عنه وارضاه، ويوم ان طعن في اليوم الثالث وهو يموت قال الله، قال يا لله للمسلمين، يا لله، يستغيث بالله للمسلمين، ما قالش يا لله لأبناء عمر ولا للمدينة المنورة، وإنما قال يا لله للمسلمين. احرصوا على أن تعوا التاريخ، وجنبوا بلادكم ودياركم ومجتمعاتكم المذالق التي من شأنها أن تعصف بعواصف لا يعرف حدودها إلا الله سبحانه وتعالى. اللهم نجنا من الأعداء وخلصنا من الجهلاء وأنقذنا من السفهاء واجعل بلدك هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، حقائق قرآنية ينبغي أن نعرفها جيدا حتى لا نقع فريسة هنا وهناك لأولئك الذين يصطادون حيث توجد الخلافات وتوجد الإحن وتوجد البغضاء. نحن في شهر رجب، أنقذ الله في هذا الشهر على يدي صلاح الدين المجاهد المسلم البطل الذي كان يعيش آلام أمته، أنقذ الله الأقصى من أيدي الصليبيين، ونحن نريد من المسلمين أن يعرفوا هذا الدرس وأن يعوه، وأن يعرفوا أن العدو سيظل عدوا. لماذا؟ لأن القرآن الكريم لم يقل لأشرف الخلق الذي أنزل الله عليه القرآن، لم يقل له إن اليهود ستكون معك على طريقتك ومنهجك وتدخل في دينك، وإنما قال له فيما قال: ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ده الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة المسلمون، نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم فيما نزل، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن نزلت هذه الآيات حتى يعي المسلمون دورهم ويعرفوا طريقهم ويتبينوا مواطئ أقدامهم. في كل يوم، كل يوم تجد فتنة تحدث، وإذا نظرت تجد وراء هذه الفتنة في ديار المسلمين وفي بلاد المسلمين من حصار ومن أشياء تسلط عليهم، تجد وراءها عدد يهودي أو خدمة يهود من غافل بعيد غير واعي لما يدبره هؤلاء الأعداء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذ هذه البلاد وبلاد المسلمين من سفاهات السفهاء وبلاهات البلهاء. اللهم اجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالبلاد والعباد خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالبلاد والعباد شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين، وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أنزل علينا من رحماتك وأفض علينا من بركاتك ونجنا من الأعداء ونجنا برحمتك من القوم الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا